الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فلقد بعث الله رب العالمين نبيه وخليله محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليكون للعالمين نذيرا، وهذا الذي قرره ربنا جل وعلا في محكم التنزيل، فقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وكانت النذارة أحد أوصاف الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإن نبينا كان متصفا بعدة صفات، والوصف الذي تم اللسوخ به في جميع الآيات التي علت به أمرا معينا النذارة. قال تعالى: إن أنت إلا نذير، يعني ما أنت إلا نذير، ما بعثتك إلا لتكون كذلك. وقال تعالى: إنما أنت منذر، وإنما أحد أدوات الحصر، إنما أنت منذر، يعني لست موجودا إلا لتكون كذلك. والإنذار هو إعلام مقترن بتخويف، في معنى النذارة. النذارة معناها إعلام مقترن بتخويف، يعني أعلمهم بهذا، عرفهم بهذا بيوم القيامة في تخويف لهم، هذا معنى نذير. ولفظ النذارة التي عني بها نبينا كان للناس جميعا، أما المؤمنون فكان لهم بشيرا، كما قال الله تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا. فكان بشيرا للمؤمنين، نذيرا للعالمين. ولا زال أمر الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالنذارة متجددة، كلما رأى تعالى إعراضا من الخلق ونفورا منهم أعطى نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آيات تهديد تعرف هؤلاء بمصيرهم الذي سيصيرون إليه وموقفهم الذي سيردون عليه. من هذه الآيات التي أنزلها على نبيه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وأنذرهم يعني أعلمهم يا محمد إعلاما مقترنا بالتخويف يوم الحسرة. والحسرة اسم من أسماء القيامة، والقيامة لها أسماء متعددة جاوزت 200 اسم كما عدد ذلك الإمام القرطبي في كتاب التذكرة. وكانت العرب إذا اعتنت بشيء أكثرت أسماء، فلما كان الاعتناء بالآخرة لدى الرب جل وعلا أمرا خطيرا عدد أسماء. وإني أدعوك إلى أسماء القيامة، لن تجد اسما واحدا ركيكا ولا خفيفا، بل كل أسماء الآخرة دالة على الحذر ودالة على التخويف ودالة على الرعب. فمن أسمائها الحاقة والقارعة والصاخة، هذه الأسماء ليست أسماء ركيكة، إنما تعطي النفس تهديدا من خلال الاسم ومفض نفسه. كان من ضمن هذه الأسماء العسرة، وذلك لما يقع من التحصل فيه، فإن أكثر يوم يقع فيه من الحسرة يوم القيامة. والله رب العالمين لعنه بذلك وجعل هذا الاسم وصفا لازما من أسماء وأوصاف القيامة. فكان الإنذار من هذا الأمر: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، أي يوم يتحسر فيه العباد على ما فات وعلى ما فرطوا فيه. إذ قضي الأمر وهم في غفلة، يعني لا زال هؤلاء تعتريهم غفلة وتحويهم سكرة، وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وقوله تعالى إذ قضي الأمر، بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما المراد منه. أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وقد أخرجه الشيخان أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين، وقد رواه الحافظ الحسن بن عرفة بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكذا هو في سنن ابن ماجة عن أبي هريرة، وقد روي موقوفا عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين. ولفظ الحديث الذي سأورده هو من لفظ أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: يؤتى بالموت على صورة كبش أملح، أي كبش ليس له قرون أبيض، يؤتى بالموت على صورة كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار، فينادي مناد يعني الملك الذي يمسك بهذا الكبش، فيقول: يا أهل الجنة، فينظرون ويشرئبون، يعني يتطلعون على الصوت الذي يأتي من هذا المنادي، فإذا بهم يرونه عن بكرة أبيهم ليس فيهم واحد إلا يراه. قال فيقول لهم: أتدرون ما هذا؟ قالوا: نعم، إنه الموت. قال فيقول لهم: يا أهل النار، فينظرون ويشرئبون، ويقول لهم: أتدرون ما هذا؟ فيقولون: نعم، إنه الموت. قال فيؤمر به فيذبح، فيقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم تلا نبينا هذه الآية فقال: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. فأشار النبي بيده هكذا وقال: أهل الدنيا في غفلة الدنيا. فانظر رعاك الله إلى قدر تلك الغفلة التي أهوت بالقلوب وأبعدت بالقلوب عن يوم يتحسر فيه المرء أي يدى حسرة، ويتندم فيه الإنسان أي يدى ندم. وليس الحسرة قائمة إخوة الكرام بقضية النار والجنة، فإن هذا أعلى الحسرات، أن يفوتك نعيم جنات رب الأرض والسماوات أبد الآبدين، وألعن منه أن تدخل نار رب الأرض والسماوات أبد الآبدين. هذه أعلى درجات التحسر. لكن ربنا وملكنا العظيم أنبأنا إلى أن الحسرة ليست مقصورة على فوات الجنة ودخول النار، بل إن الغافل عن رب والمبتعد عن رب والمنحرف عن أوامر رب ليرى قدر غفلته من أول لحظة يعاين فيها ملائكة ربه جل وعلا. وقد أعلمنا الله رب العالمين بهذا وبين بيانا في كتابه أنه بمجرد التماس الموت ورؤية أصحابه لا يذكر الإنسان من حياته إلا تفريطه وابتعاده عن ربه وسيده ومولاه، كما قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال له: كلا. حتى إذا جاء أحد هؤلاء الغافلين، أحد هؤلاء المفرطين، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، يطلب من الرب جل وعلا الرجعة، ويطلب بعد ذلك من سيده العودة رب ارجعون. لماذا؟ قال: لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيتذكر هناكم قدر العمل الصالح الذي ضيعه، ويتذكر شؤم العمل السيء الذي ارتكبه، يتذكر حينئذ زناه ورماه وأكله للرشوة وفعله للقبائح والفواحش والمنكرات، حينها يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال له: كلا. والحكمة من قول الله إخوة الكرام له: كلا، هو أن الرب جل وعلا قد قدر في تلك الحياة أن يكون هناك تذكير للإنسان بالموت يسمى بالموت أيضا وهو النوم. فإن الله رب العالمين جعل النوم ميتة صغرى يتذكر منها الإنسان ميتته الكبرى، وجعل من ذاك الموت بعثا أصغر حتى يتذكر منه الإنسان البعث الأكبر. فلذلك قال ربنا وهو الذي يتوفاكم بالليل يعني يميتكم والمراد به النوم. وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه واله وسلم انه كان كلما استيقظ من نومه قال الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. وكان يقول الحمد لله الذي احياني بعد اذ اماتني ورد الي روحي. فسمى الرسول صلى الله عليه واله وسلم استيقاظه حياه وبعثا كما سمى نومه مريضا عليه صلوات الله وسلامه. اذا فالله رب العالمين قد نعت بالنوم الموت تذكيرا لنا الانسان حتى يتذكر به الموت الاكبر. هذا النوم كأنما يقال له كلما استيقظ منه بلسان الحال تتوب إلى الله، يعني كلما مات وعاد يقال له تتوب إلى الله تعود إلى الله، فيقول بلسان حاله ولربما بلسان مقاله. طب اسألوني اسبوع شهر سنة انا ان شاء الله ساتوب، انا ان شاء الله يعني ربنا يهديني، انا ان شاء الله يعني ساذهب الى المساجد، انا ان شاء الله ساترك الافلام الاباحيه والزنا، انا ان شاء الله سافعل. كلما استيقظ من موته يقال له هذا تتوب الى ربك، ها هو قد اماتك واحياك واعادك، فهل تتوب اليه فيجيب بلسان حاله ولربما بلسان مقاله أنه سيعود وأنه سيدوم. أصبح في 40 سنة كل يوم يموت ثم يحييه ويعيده ويقول له تتوب فيقول أمهلني. كان في هذا اليوم الذي جاءه الموت الأكبر هو الذي سيصير طالبا وراغبا في شيء رغب منه فلم يفعله. فقيل رب ارجعون، ده احد متطلباته في يوم علم يقينا انه لم يعاد كما كان حاله البارحة او اول بارحة او 60 سنة يموت ثم يعود فيطلب منه التوبة فلا يفعل. حين جاءه الموت الأكبر الذي علم فيه يقينا وضرورة أنه لم يعد يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيقال له كلا. فقد كان الجواب منه على طوال عمره حينما يقال له تب فيقول كلا، استغفر ربك فيقول كلا، لا تصر على معصيته فيقول كلا، صل فيقول كلا، افعل الخيرات فيقول كلا، ابتعد عن الفواحش والمنكرات فيقول كلا، ابتعد عن اصدقاء السوء فيقول كلا، ابتعد عن السجائر والمنكرات فيقول كلا. فلا يرغب بعد ذلك اذ جاءه الموت الاكبر ان يقول لربه ارجع فيقال له ارجع، بل سيقال له من جنس عمله ومن جنس قوله كلا. وهذا يوم الإخوة الكرام من أعظم أيام الحسرة على العبد، أن يأتي لحظة فيكون رجعون فيكره أن يعود ولو لحظة فلا يعاد ولا يرجع ولو لحظة. والله جل وعلا قد حذرنا ذلك، حذرنا تلك اللحظة أن تعتري الإنسان هذه اللحظة وهو على غفلته. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. قال الله ولن يؤخر الله أي ساعة ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. يعني لا تلهك أو لا يلهك أولادك، لا تلهك أولادك، أنفق من قبل أن يأتيك يوم تكرم فيه الركعة، والله رب العالمين قد قضى قضاءه. هذا يوم من أعظم أيام الحسرة التي جاءتنا في كتاب ربنا جل وعز. وكذلك تزداد الحسرة حسرة إذا ما وافى العبد القيامة، حينما يوقف بين يدي ربه جل وعلا، كما قال تعالى: ولو ترى، أي يا محمد عليه صلوات الله وسلامه، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم، يعني منصاغوا برؤوسهم مذلولة برؤوسهم، إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فانظر إليه في حسرته وواقف بين يدي ربه، إذ المجرمون الذين اجرموا في تلك الحياة وارتكبوا المنكرات في تلك الحياة وفعلوا الموبقات في تلك الحياة ناكسوا رؤوسهم عند ربهم مذلولة برؤوسهم مصاغة برؤوسهم عند ربهم ربنا بطلت أبصرنا وسمعنا، يعني علمنا أن هذا الحق، علمنا أن هناك قيامة، علمنا أن هناك عذاب، أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. قال: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم، ذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. والنسيان هنا بمعنى الإعراب، ويأتي النسيان في لغة العرب يراد به الغفلة ويراد به الإعراب. والمقصود في تلك الآية، المقصود بالنسيان الإعراب، فكان قول الرب جل وعلا: فذوقوا بما نسيتم، أي بما أعرضتم عن لقاء يومكم هذا، حينما طلب منكم ألا تعرضوا، وحينما طلب منكم أن تتذكروا، وحينما طلب منكم أن تتوبوا وتنيبوا إلى ربكم جل وعز، فأعرضتم عن لقاء يومكم هذا. ذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. تبين الرب جل وعلا قدر تحسرهم وألم تندمهم، وهم واقفون بين يديه واردون عليه لمحاسبته إياهم ومجازاتهم بالأعمال التي ارتكبوها في تلك الحياة. وكذلك إخوة الكرام، تزداد الحسرة حسرة إذا ما سمع الإنسان بنار الرب وعذابه. وقد بيّن لنا ربنا جل وعلا حال الآدميين عند سماع صوت جهنم تزفر وتزمجر، كما قال الرب جل وعلا في محكم التنزيل: بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. هذا السعير إذا رأتهم من مكان بعيد، وهذا في تحقق رؤيتها قبل رؤيتهم لها، فإن النار ترى الخلائق قبل أن يراها الخلائق، وتسمع لهم زفيرا وشهيقا لا مثيل له ولا نظير له، حتى تطير الأفئدة من القلوب وتطير القلوب من الصدور بصوت هذا الوعد الذي أطلقته نار الرب جل وعلا وجحيمه. قال: وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. إذا ما كانت بعيدة عنهم سمعوا لها أي أهل الموقف جميعا سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، أي دعوا بالحسرة والندم والثبور، وجعلوا يضربون رؤوسهم ووجوههم وصدورهم على تألمهم وتندمهم وتحسرهم لما فرطوا في طاعة الرب في تلك الحياة. دعوا هنالك ثبورا، فيقول لهم الرب جل وعلا: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، أنا لا أريدك أن تتندم ندما واحدا، لا أريدك أن تتحسر حسرة واحدة، لا أريدك أن تدعو على نفسك دعوة واحدة. قال ربنا تعالى: لا تدعو اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، يعني على قدر ما تستطيع من التندم فتندم، وعلى قدر ما تستطيع من التحسر فتحسر، وعلى قدر ما تستطيع من التألم تتألم. ذلك إخوتي الكرام لما قدمه لنفسه في تلك الحياة، حتى إذا ما جاءت جهنم توقفت بين أيديهم ورأتها أعينهم صار التندم شيئا آخر وشعورا آخر وإحساسا آخر بقدر ما فعل المرء بنفسه في تلك الحياة، وضيع من أوامر ربه وفرط في حقوق نبيه، ما أهله إلى أن يرى تلك النار فينزعج بها فوقه ويتألم بها روحه، كما قال الرب جل وعلا في محكم التنزيل: وجيء يومئذ بجهنم. وقد روى الإمام مسلم في صحيح مسلم وقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، والزمام هو السلسلة، وقد جاءت تلك النار مجردرة كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، وهذا تعداد رهيب مع قوة خلق الملائكة، فالملائكة ليست خلقا عاديا وإنما خلقا عظيما عجيبا. قال: ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يدورونها، فهذا تعداد رهيب، 4,900,000,000 ملك يدورون تلك النار حتى يؤتى بها على أهل الموقف. يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يدورونها. هذا معنى قوله: وجيء يومئذ بجهنم. حينما ترى يحدث من التألم والتندم والتحسر ما لم يكن في الحسبان. قال: يومئذ، يعني يوم تأتي جهنم، يومئذ يتذكر الإنسان، يتذكر حياته، يتذكر أفعاله، يتذكر أقواله، يتذكر استهزاءه، يتذكر انتكابه، يتذكر غفلته، يتذكر إعراضه، يتذكر نسيانه، يتذكر تجمعه على مولاه، يتذكر تجمعه على حدوده، يتذكر الإنسان. قال الله: وأنا له الذكرى. بماذا ستفيده تلك الذكرى؟ فإذا تذكر الإنسان وجرى بداخله ذاك الشعور الذي ملأ دماءه وذرات جسمه تندما تعصبا وتألما، فإذا بلسانه لا يتحمل ما يعتريه جسمه من هذا الندم وتلك العصرة، فيقول: يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، فيقول: يا ليتني قدمت لحياتي. حينئذ يتألم، حينئذ يتعصب على ما فرط في تلك الحياة وأنه لم يقدم لنفسه شيئا يقيه عذاب الله ولا يجنبه سخط الله ولا يبعده عن انتقام الله، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. وهذه الكلمة إخوتي الكرام من التحسر والتألم والتندم لا تجعل الرب جل وعلا يعود عن وعيده، وإنما كما قال الرب في محكم التنزيل بعد ذلك: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. يعني إياك أن تظن أن ندمك في هذا اليوم وحسرتك في تلك اليوم ستكون لك من جاء من عذاب الرب أو مدعاة لرحمة الرب أو مطلبا لغفران الرب وعفو الرب. إن ذاك اليوم أقسم الله بذاته العلية ليعذبن فيه الخلائق عذابا ما عذبه أحدا من الأولين ولا الآخرين، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. والإنسان إذا ما علم أنه صائر إلى عذاب الله يتذكر حينئذ بعض أعماله وبعض إجرامه، فانظر إلى قول رب جل وعلا: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا، وكان يوما على الكافرين عسيرا، ويوم يعض الظالم على يديه، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني، يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ويوم يعض الظالم على يديه، يعني من التندم والتألم والتعصب يعض على يديه تألما وتندما، يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول. والألف واللام هنا إخوة الكرام، ألف ولام إما أن تكون عهدية والمراد بها الرسول عليه صلوات الله وسلامه، وإما أن تكون ألف ولام تعريفية جنسية يراد بها عموم الرسول، فكل مبلغ عن الله ورسوله فهو رسول رسول الله. فهذا الإنسان لما سمع رسول رسول الله يأمره بطاعة ربه وينهاه عن معصية خالقه وسيده، ولم يتبع ولم يستمع ولم يلتفت، ستأتي عليه اللحظة التي يعض فيها على يديه، يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا قال مضل صاحب الحشيش والمخدرات والنسوان والبنات والافلام الاباحيه وصاحب اكل الربا والرشوه. الرشوة وصاحب ترك الصلاة وصاحب عقوق الوالدين، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر، أبعدني عن الذكر، أبعدني عن الله، أبعدني عن كتابه، أبعدني عن رسوله، أبعدني عن دينه. بعد إذ جاءني فعلا فيأمرني بهذا وينهاني عن سواه. لقد جاءني، قال يا ليتني، ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وكان الشيطان إذ أمر الإنسان بمعصية الرحمن خذل آدي وهبه بيتك يعصي ربنا غفور رحيم، اسمي ربنا غفور رحيم، صليش يا عم ربنا غفور رحيم، يا ابني ده ربنا غفور جدا، ده رحيم جدا، ده رحمته واسعة في الخلايا. خدش اسمي كل ربا هتعمل طيب مع عشان عيالك، مع عشان مراتك، مع عشان اللي معاك فلوس، ما تسعد ما تسرق، كل ربا كل رشوة. يأمره الشيطان ويمنيه بعفو الرحمن وهيهات، فإن الرب لا يرحم إلا من يستحق أن يرحم من عباده الأوفياء وعباده الأتقياء وعباده الأصفياء المؤمنين الرحماء، الذي قال فيهم فسأكتبها للذين يتقون، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، فسأهديها فسأعطيها فسآبها للذين يتقون. وقال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين لا المسيئين. وقال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فأطلق غفرانه على من تاب وأناب إليه وآمن بوعده ووعيده وعمل له الصالحات. هذا الذي يرجى له أن يرحم ويرجى له أن يعفى عنه. أما أن يمني الشيطان الإنسان بعفو الرحمن وجوده وكرمه والغفران وهو مع ذلك قائم على العصيان، مرتكب لحدود الرحمن، متعد لحدوده، مرتكبا لجنابه، فإن الله جل وعلا بعد ذلك ما بين لنا في كتابه إلا أنه ينتقم من هؤلاء شر انتقام. وإلا فلماذا بعثت الرسل؟ أخبروني يا سادة، إن كانت الرحمة المقصود بها أن يرحم خلقه الذين يعصونه، فلماذا حينئذ خلق الأرض؟ ولماذا أرسل المرسلين مبشرين ومنذرين؟ ولماذا بين في كتابه وعيده؟ ولماذا بين انتقامه؟ ولماذا بين أسفه؟ ولماذا بين إهلاكه؟ ولماذا بين تدبيره؟ فإنه لم يبين ذلك إلا لما عصاه الخلق وتعدى حدوده الخلق وآمنه الخلق ولم يخف منه الخلق ولم يخشه الخلق، لم يكن منهم إلا أن يبادلهم بنفس الأعمال التي يعملوها ونفس الارتكابات التي ارتكبوها. الشيطان للإنسان خذولا، خذل ما نفعوش، ده إنسان ستظل الندامة حليفة له لا تنفك عنه البتة. يا حسرتاه إذ وقف المرء على النار فتألم ألما ما بعده ألم، ولو ترى ونكون من المؤمنين. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها قال تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تكون نفس يعني أنيب أسلموا اتبعوا الرسول اتبعوا القرآن حتى لا تأتي لحظة ما فتقول نفس أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين مش مصدق المركب أنا على النار أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المؤمنين آه لو أرجع كرة فأكون من المؤمنين فرد الله جل وعلا كذب أولئك الكاذبين بقوله بلى قد جاءتك آياتي قد سمعت آياتي قد سمعت كلامي قد جاءك رسلي قد جاءك منذرون قد جاءك محذرون قد جاءك مبلغون بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة فهذا حالهم عند رؤية الله والله جل وعلا أخبر عن هؤلاء بقوله قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون على أي شيء تستعجل آت الآت والله الذي لا إله غيره سيأتي كما تراني بعينك الآن وتسمعني بأذنك الآن قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم أنت لا تنتظر أن تؤمن إلا حينما تراه أمامك أنت لا تنتظر أن تصدق إلا حينما تراه أمامك أنت لا تريد أن ترجع إلى الله حتى تراه أمامك أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن يعني سيؤمنون به يوم يرونه فيقال لهم الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون قال الله ويستنبهونه يستخبرونه يستفتونه يسألونك ويستنبهونك أحق هو يعني هذا كان حق هذا القيام حق هذا الكلام حق هذا الكلام الذي تقول حق ويستنبئونك أحق هو قال الله قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين وليس هذا فحسب يا إخوة الكرام قال بعدها قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به يعني مش هيبقى بقى ألم وحسرة وخلص وخلاص وخلصنا انت لو نعاك كوكب الأرض عشان تفتدي به من نار الله والله لكل نفس طلبت، لكل نفس زنيت، لكل نفس أكلت الربا، لكل نفس بعدت عن حدود الله، لكل نفس تجرأت على الله. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. فهذا تندم آخر وتحسر آخر. وحينما يلقون في النار، في النار دماء أم الندامات وأم الحسرات، حينما تدمهم الملائكة ضرا وتسحبهم الملائكة على وجوههم زحما بهذه السلاسل وتلكم الأغلال. إذا بهذا الإنسان يصرخ ويزمجر ويبكي متندما متألما متحسرا، لا يريد النار، لا يريد العذاب. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شريقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، كلما ألقي فيها فوج ناس صرخوا فيسألهم خزنتها، سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. أنت بتصرخ ليه؟ بتتندب ليه؟ لماذا تتحسر؟ ألم يأتكم نذير؟ ألم يأتيك منذر؟ ألم يأتيك محذر؟ ألم يأتيك من حذرك الله؟ من حذرك عذابه؟ من حذرك جحيمه؟ من حذرك غضبه؟ ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير، سمعنا كذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. إن أنتم بيقولون نحن كدعاء إلا في ضلال كبير. ده انتوا جماعة متخلفين، يقولون نحن كانوا في الدنيا يقولون نحن، يقولون بعض في الجامعة. وانت مصدق ان احنا اسمها ياما؟ لما جيت سلم الكلام فارغة والتاني يعمل بس لما تبقى تيجي ياما ربنا يسألها، والتاني تقول لك طيب احنا النهاردة وحنودي بكرة، ده بيقولوا ساعتها تكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. أنتم يعني بيقولون نحن، إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع، يتحسر على عدم استجابته وعلى عدم انتباهه. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قال الله فاعترفوا بذنبهم إنهم لم يسمعوا ولم يستجيبوا ولم يحذروا، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وكذلك حينما يدخل ويستقر إذا به تعلوه الصرخات والقربات والندامات والحسرات، كما أخبر رب الأرض والسماوات. الذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نحمل، يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا، أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فقال لهم أولم نعمركم، ألم أعطيك عمرا؟ ألم أعطيك أياما؟ ألم أعطيك أسابيعا؟ ألم أعطيك شهورا؟ ألم أعطيك سنين؟ ألم أجعلك ذا عمر بستين سنة، بسبعين سنة، بأربعين سنة، بعشرين سنة، بثلاثين سنة؟ ألم أعمركم؟ ماذا فعلت في هذا العمر؟ ماذا فعلت في الساعة؟ ماذا فعلت في اليوم؟ ماذا فعلت في الأسبوع؟ ماذا فعلت في الشهر؟ ماذا فعلت في السنة؟ ماذا فعلت في عمرك؟ أين كنت على مدار ذاك العمر؟ لم أعملكم ما يتذكر فيه من تذكر. لم يرد أحدكم في هذا العمر أن يتذكر، أن يتفكر في يوم يتندم فيه، في يوم يتعصر فيه. جاءكم النذير، ولقد جاءكم النذير، جاءكم من يخوف، جاءكم من يحذر، جاءكم من أخبر أن هناك نار، جاءكم من أخبركم أن هناك عذاب، وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصيب. وقال تعالى: فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة ساعة فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين يعني نتمنى أن يعيد الله ساعة لمن فنكون من المؤمنين فقال الله حينئذ بعدها إن في ذلك لآية يعني في هذا الكلام الذي سمع آية علامة أمامة إياك أن يمر بقلبك مرور الكرام إياك أن تغفل عما سترد عليه إياك أن تغفل عما ستصير إليه إن في ذلك لآية ومع ذلك وما كان أكثرهم مؤمنين برضه هيطلع الناس إلا بصديش ما بصديش واللي مواعد واحدة عشان يروح له هيروح له واللي متعاهد على أكل إباحية بالليل هيطلع على إباحية بالليل واللي بياكل في المؤسسة بتاعته لوائح بكره وبعد رشوة هياكل الرشوة واللي متعاهد مع بنك حاطط فيه فلوسه برضه هتفضل فيه فلوسه واللي بيعاكس مره كده من النساء اللي سافرات عيار برضه هيفضل يعاكس واللي بيعمل برضه هيفضل يعمل واللي قاطع يرحم برضه هيفضل قاطع واللي ما بيعوق واللي بيعوق روحه ما بيموتش برضه هيفضل عاق واللي مصاحب صاحب سوء هيفضل مصاحبه واللي بيشرب حشيش هيفضل يشرب واللي بيشرب مخدرات هيفضل يشرب واللي بيتفرج على افلام ومسلسلات هيفضل يتفرج واللي بيسمع اغاني إن في ذلك الآية ومع ذلك وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ورضي الله عن الصحابة الصالحين المتبعين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أخي الكريم اتخذ قرارك الآن ماذا تريد الدنيا أم الآخرة فإن أردت الدنيا فلقد سمعت ما يحدث في الآخرة فإياك أن تغفل عن هذا الإنذار فإنها إنذارات الرسول الذي بعثه رب العالمين في كتابه ليكون للعالمين نذيرا اتخذ قرارك الآن ماذا تريد إياك أن تغفل التوبة إياك أن تغفل العمل الصالح ليست لك نجاة إلا بالعمل الصالح ليست لك نجاة إلا بفعل الطاعة ليست لك نجاة إلا بالبعد عن العصيان قال تعالى فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وقال تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يا جماعة الخير، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ ده سؤال ربنا سأله في القرآن، بيقول لنا كده: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ ثم عقب بقوله: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. يعني افعل ما تريد فعله، فلقد أعلمك بالطريقين ولقد حذرك المشهدين، فإياك أن تغفل ذلك، واعلم أن ربنا وملكنا العظيم يفرح بك إذا ما جئت إليه مسرعا، ويسر بك إذا ما جئت إليه مذلولا منكسرا. كيف لا؟ هو أرحم الراحمين، الذي يرحم من أتاه ويتوب على من طلب منه توبه وعفوه ورضاه. فالرب جل وعلا يفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه، والرب جل وعلا تعهد أن يغفر للمستغفرين وأن يتوب على التائبين وأن يرحم المسترحمين الذين يطلبون منه أن يرحمون. فالله جل وعلا تعهد لهم ذلك، فتوب إليه وعد إليه، ولا يحجبنك شيطان عنه، ولا يحجبنك معصية عنه، فإن الله رب العالمين يقبلك على ما بك من العوض وعلى ما بك من السوء إذا تبت إليه وإذا عدت إليه. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ينزل ربنا في كل ليلة حينما يبقى الثلث الأخير إلى سماء الدنيا فيقول: يا عبادي أنا الملك، من الذي يدعوني فأستجيب له؟ من الذي يستغفرني فأغفر له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الحجوم. ينزل إلى سماء الدنيا ويبادي عباده، أولئك المذنبين، أولئك العصاة الخاطئين: يا عبادي أنا الملك. كل من ذلك: من الذي يدعون؟ أنت الذي يدعون حتى أستجيب؟ من الذي يسألك حتى أعطيه؟ من الذي يستغفرني حتى أغفر له؟ فلا يزال كلامه متكررا ونوره متجللا حتى يضيء الفجر. وافعل كما فعل الأول، هو أبو إسحاق الشيرازي سيد علماء المذهب الشافعي في زمانه، كان إذا جن عليه الليل يقول: لبست ثوب الرجاء والناس قد وقدوا، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت: يا ردتي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، يا مالي على حملها صبر ولا جلد، وقد رفعت يدي بالذل مفتقرا إليك، يا خير من مدت إليه يدي، فلا تردن يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يريد. فعد إلى الله حتى لا تتندم، وتب إلى الله حتى لا تتحسر، وأسأل الله مني وكرمه أن يوقظنا من غفلتنا وأن يقيل عثرتنا. اللهم أقل عثراتنا، اللهم أقل عثراتنا وأيقظنا من غفلتنا. اللهم تب علينا لنتوب، واغفر لنا يا غفار الذنوب. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، أسألك العز كالذي لا يبال، وملكك الذي لا يوال، وملكك الذي قد بنى أرجاء عرشك، أن تغفر لنا بغفرانك، وأن ترحمنا برحمتك، وأن تتوب علينا بتوبتك. اللهم أعزنا بعزتك، اللهم أفض علينا بكرمك، أفض علينا بجودك، أفض علينا بعفوك، أفض علينا بإحسانك، أفض علينا بإحسانك، تب على عاصينا، تب وسلم وأقم الصلاة.